هذا يقول إنني مبتدئ في الطلب فبماذا تنصحونني في بداية طلب للعلم الشرعي؟ موارد النصح متعددة، لكن فيما يتعلق بنصحك فيما تبتدئ به من العلوم فإن المنصوح به أن يبتدئ ملتمس العلم فيما يلزمه من معرفة دين الله عز وجل في أبواب الخبر وأبواب الطلب، فيلتمس ما يلزمه من معرفة الاعتقاد الصحيح وما يعبد الله عز وجل به من عبادة واجبة كالطهارة والصلاة، أو من عبادة مستحبة يخل الجهل بها بكمال العبودية كالأذكار والآداب وأشباهها، مع ما يحتاج إليه من معرفة معاني كلام الله عز وجل من الفاتحة وقصار المفصل، ومعاني جوامع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأحاديث المذكورة في الأربعين النووية وأشباه هذه من العلوم والمعارف التي يحتاج إليها في إقامة دينه. ثم ما حف بها من المتون المحتاج إليها في معرفة العلم، فيأخذ في المتون المختصرة التي تعرفه بالعلم وتوقفه عليه، ثم يترقى إلى ما بعدها، ولا يكون ذلك إلا بشيخ مرشد، فإن الاستقلال بمعرفة طريق العلم لا يمكن لمبتدئ بنفسه، بل لا بد أن يكون له من يأخذ بيده ويعينه. وتوجد ورقة أثبت فيها برنامج اسمه برنامج المحفوظات الصغير، فالمذكور فيها هو من أولى ما يعتني به ملتمس العلم حفظا وفهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.